بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد الطاهرين. ينبغي أن يقع الكلام حول شروط إمام الجماعة. شروط إمام الجماعة كالبلوغ والعقل والعدالة والذكورة ونحو ذلك، لكن بقيت مسألة وهي قول الشهيد الأول رحمه الله: والإعادة من الإمام أو المأموم أو هما وإن ترامت على الأقوى، ويدركها أي الركعة بإدراك الركوع بأن يجتمع في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أما إدراك الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع، ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة لأصالة عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف. كان الكلام حول صلاة الجماعة أنه مثلا أنها مستحبة استحباب مؤكد في الصلوات الخمس اليومية، بعدين أشار إلى أن الجماعة واجبة في الجمعة في صلاة الجمعة، شرط في صحة صلاة الجمعة ونحو ذلك، وأنه لا جماعة في نافلة، صلاة جماعة وتراويح هي بدعة. فوردت الروايات والأخبار الصحيحة التي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الصلاة بالليل شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة. وفي روايات أيضا أنه لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة، رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بقيت هذه المسألة، هذا كان مراجعة سريعة، وهي أنه إذا صلى المنفرد صلاته، صلى منفردا وحده، ثم وجد جماعة، هل يجوز له إعادتها جماعة؟ صلى فرادة ثم جاء الجماعة، هل يجوز له ذلك؟ بل السؤال: هل يستحب له إعادتها أم لا؟ ذكروا بأنه إذا صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يستحب له إعادتها جماعة بلا خلاف فيه، هذا المشهور. وأكو روايات معتبرة في ذلك، إذا عندك الزبدة الفقهية في الهامش الصفحة 504 مثلا يذكر صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، طبعا موجودة الروايات في الوسائل أبواب صلاة الجماعة. محمد بن إسماعيل بن بزيع هذا اللي عبر عنه صاحب الصومعة، وموجود هو في سند الزيارة الجامعة الكبيرة، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، مستضعف الذي لم يسمع الخلاف، على قول المصريين طار الله برسيمه، أنه من سمع الخلاف في مسألة الإمام، من سمع الخلاف، روايات صحيحة مستفيضة في الكافي باب المستضعف، أن من سمع بالخلاف فليس بمستضعف. أما لا، أقول اللي يسموه جاهل قاصر، تعذيب الجاهل القاصر قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم من الله تعالى. أما الجاهل المقصر الذي سمع بالخلاف ولم يبحث ويفحص، فالجاهل القاصر المقصر لا يقول أنا أجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأني لازلت أشك ما عندي يقين من إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. نقول له أنت جاهل مقصر، الجاهل المقصر في البحث والفحص غير معذور، لأنه الاحتمال منجز للتكذيب، حتى مجرد الاحتمال ما لم يفحص ويبحث. المستضعف هذا شنه؟ من الرجال والنساء والولدان الذين لا شنه ولا يهتدون سبيلا، هذا هو مستضعف يسموه. حتى ورد في رواية معتبرة أن أم أيمن التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه. فالغرض يقول فربما صلى خلفي من يقتدي، هذه الرواية عن أم أيمن موجودة في الكافي، في أصول الكافي. فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف. أحيانا تصلي في المحطة بالسفر وهذا حاصل لنا كذا وراك يصلي مثلا، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، يعني المؤمن العارف من يقتدي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب صلي بهم. ورواية هشام بن سالم، صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يصلي الصلاة وحده، لاحظ كلامنا وين، في من صلى منفردا، ما تكلمنا الآن في من صلى جماعة يعيدها جماعة مرة ثانية أم لا، ذاك بحث آخر. المسألة هي في من صلى منفردا ثم وجد جماعة، هل يستحب له إعادتها أم لا؟ قالوا نعم استحب الإعادة. ليش؟ للروايات المعتبرة كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، والله الشيخ تأخر إمام المسجد اليوم، فهذا الرجل يعني صادف النمار على المسجد فصلى منفردا غير الجماعة اللي متعودين ينتظروا الإمام حتى 10 دقائق مثلا، فهذا صلى الظهر خلال 5 دقائق، وإذا بالإمام إمام الجماعة في المسجد قد أقبل، فالآن أقيمت الصلاة. هذا اللي صلى منفرد اللي يمشي يتوكل على الله الآن، هل يستحب له أن يعيد صلاته مع الإمام؟ هذه المسألة، نعم يستحب له الإعادة. ليه؟ للنص الصحيح روايات المعتبرة. فالرجل يصلي الصلاة وحده، أو أحيانا يجي إمام المسجد صلاة الصبح ماكو أحد ينتظر جماعة ماكو، فيصلي منفردا، لأنه مثل هالأيام جو بارد مثلا وشتاء وكذا، انتظر هو ثلث ساعة من بعد الأذان صلى نافلة الصبح ماكو جماعة، صلى منفردا، فرغم من الصلاة صلاة الصبح، وإذا بالجماعة مثلا قد أقبلوا إلى المسجد، فالآن هل يستحب إعادة الصلاة جماعة أم لا؟ واضح المسألة؟ فالرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، يعني يحب يعتبرها قضاء أو يعتبرها نفس الفريضة المكتوبة الأدائية، هو حر. فلهذا تجوز الإعادة جماعة لمن صلى وحده سواء كان إمام أو كان مأموم. جبت لك مثال سواء الإمام أو المأموم، وغير ذلك طبعا من الروايات في بعضها أنه نعم وهو أفضل، فلهذا استفادوا الاستحباب وقالوا بالاستحباب. فلذا قال الشهيد الأول والإعادة، وفسرها الشهيد الثاني قال والإعادة يعني مطلق، كلمة إعادة فيها إطلاق، فلهذا قال الشهيد الثاني من الإمام أو المأموم أو هما معا وإن ترامت على الأقوى. هذه وإن ترامت على أقوى إشارة إلى مسألة ثانية فرع آخر، وهي أنه لو صلى مرة هم يعيدها ثانية يعيدها ثالثة، ترامي يسموه. بعض العلماء يقول إلى ثنتين كفاية، أما بعد ثالثة ورابعة وهاي زين. هذا في من صلى منفردا وحده استحب له أن يعيدها جماعة، إماما كان أو مأموما. الكلام وين؟ الكلام أن من صلى جماعة سواء كان هو الإمام أو المأموم، فهل يجوز له إعادتها مرة ثانية أم لا؟ أقوال بين الأعلام. فبعضهم كالسيد الإمام قال تصح إعادتها جماعة في من صلى جماعة، لكن بجماعة أخرى، مو نفس الجماعة، جماعة ثانية. إذا الجماعة ثانية يعيدها ما بإشكال، تحرير الوسيلة راجع. بعضهم قال كالسيد الخوئي رحمه الله يجوز أن يعيدها إماما، لكن بشرط أن يكون في الجماعة من لم يؤدي فريضة، يعني يكون ويا الجماعة نفس الجماعة بس وياهم كم واحد مثلا ما صلى الفريضة المكتوبة، فيجوز إعادتها حينئذ. واضح رأي السيد الخوي؟ يعني نفس الجماعة الأولى لكن انضم وياهم كم واحد جديد. أكو أيضا السيد محمد سعيد الحكيم قال بل يستحب إعادتها جماعة إماما ومأموما، ماكو بعد بشرط في جماعة أخرى أو ينضم إياهم جديد، استحباب الإعادة مرة ثانية إماما أو مأموما. أما السيد السستاني دعم ظله قال الأحوط وجوبا عدم الإعادة، احتياط وجوبي بعدم الإعادة لمن صلى جماعة مطلقا، يعني سواء كان إمام أو مأموم، أنا صليت خلف الإمام جماعة الآن أعيدها مرة ثانية بعد مأموم، يقول الأحوط وجوبا عدم الإعادة والاحتياط سبيل النجاة. زين ليش؟ لأنه دائما في موارد الاحتياط، الاحتياط يكون سبيل النجاة دائما. فهذه بعض الفتاوى في المسألة، وإذا أحببت المزيد تراجع شنه بعد منهاج الصالحين وفتاوى المراجع. ثم قال ويدركها، يعني إدراك الركعة، ما دام الإمام راكع حتى لو انتهى من الذكر، هذا هو الرأي معروف بين الأعلام، واضح المسألة. ولهذا في صحيحة سليمان بن خالد هذا هو المشهور قال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، هذه واو الحال، أدركت الإمام وهو راكع، فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. يعني هذا جاي والإمام مثلا الركعة الأولى فرغ من قراءة الحمد والسورة وركع وأتى بالذكر سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، الآن انتهى من الذكر لكن لم يرفع رأسه بعده، فأنا المأموم كبرت تكبيرة الإحرام وركعت والتحقت بالإمام وهو لا يزال راكعا، حينئذ أكون قد أدركت الركعة. وكذلك أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أدركت الإمام وقد ركع أو الحال فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. زين. طبعا أكو روايات صحيحة السند أيضا غير هذه الروايات معارضة لها، أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدركت معه تكبيرة الإحرام، أكو عديد من هذه الروايات. وصحيحة السند مثل صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. أو لا أوضح من هذه دلالة: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، لا تعتد بها. لكن هذه الروايات معارضة بما هو أشهر رواية وعليها العمل، فلذا يقولوا هني تعارض مستقر. المشهور العمل بالروايات التي تقول شنو؟ أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. هذا بعد بحث التعارض المستقر، أعمال المرجحات. الأخذ شنو؟ بالرواية المشهورة التي أفتى على طبقها المشهور. قال: ويدرك الركعة بإدراك الركوع. واضح، هذا هو المشهور، شهرة عظيمة. بأن يجتمع يعني الإمام والمأموم في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم. أما إدراك الجماعة يعني ثواب الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع. هذا راح يجيك مثلا وهو قاعد يتشهد التشهد الأخير، أو هو ساجد السجدة الأخيرة، يمكن الالتحاق أم لا؟ راح يجي هذا، هذا لإدراك ثواب الجماعة أنه تكبر تكبيرة الإحرام وتسجد معهم مثلا، وراح يجي التفصيل. أما إدراك الجماعة يعني الثواب، ثواب صلاة الجماعة، يعني ماكو ركعات، خلص من الركعات، بقي أنه في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير، هل يمكن الالتحاق في هذه الحالة أم لا؟ سيأتي. أما إدراك ثواب الجماعة فسيأتي أنه يحصل بدون الركوع، ولو شك في إدراك حد الإجزاء. قال: لم يحتسب ركعة. ليش؟ أصل الاستصحاب لأصالة عدمه، لأصالة عدم إدراك الركعة، فيتبعه يعني يتبع الإمام في السجود ثم يستأنف. راح يجي التفصيل في هذه المسألة. الآن الكلام في شروط إمام الجماعة. قال: ويشترط يعني في إمام الجماعة، ويشترط بلوغ الإمام على المشهور. فلذا لا تصح إمامة الصبي غير المميز الذي لا يميز بين الحسن بين الحسن والقبيح، سموه الطفل غير مميز، هذا بالاتفاق. الكلام في الصبي المميز الذي يميز هذا زين وهذا مو زين وكذا، فقول الأكثر بل المشهور أنه أيضا لا تجوز إمامة الصبي وإن كان مميزا، إما فتوى صريحة أو بعض الأعلام احتياط وجوبي. أكثر العلماء إذا راجعت المنهاج الشيخ الخوي مثلا وقية المراجع فتوى، بعضهم شفت سيد محمد السعيد الحكيم على الأحوط وجوبا، شيخ بهجة مثلا. فيشترط بلوغ الإمام، طبعا هذا هم بروايات معارضة وبعضها معتبر السند، مثل موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له 10 سنين. لكن هذه الروايات معارضة شنه بتلك الروايات التي تقول إن علي عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يأم ولا يأم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته هو هذا الغلام وفسدت صلاة من خلفه. لأن أكو روايات معارضة أو معارضة لهذه، مثلا تقول: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يأم القوم وأن يؤذن. فالمسألة مو مسألة تقول لك سيد عبد العزيز الزواري تريد أن تفتي بالرجوع فقط إلى وسائل الشيعة والأخبار، هذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، لازم تراجع الجواهر والمستمسك ورياض المسائل وتشوف موارد الإجماعات، موارد الشهرة، أن هذه الرواية مما عمل به الأصحاب أم أعرضوا عنه إلى آخره. وهذه العبارات ينقلها السيد عبد العلاء أيضا من صاحب الجواهر، أنه لو أراد شخص أن يعني يفتي في المسائل ويستنبط فقط بالرجوع للروايات مباشرة، يفتح الوسائل ما يلاحظ بعد إجماعات وشهرة وإعراض وكاسرية وجابرية وإلى آخره. شنو يلزم؟ يلزم تأسيس فقه جديد، ويشترط بلوغ الإمام إلا أن يؤم مثله. طبعا هذا إلا أن يؤم مثله، هذا رأي الشهيد الثاني، مع أنه الروايات مطلقة ولا يمكن شنو التوفيق فيما بينها، فلهذا يقول لك هذا جمع تبرعي لا جمع عرفي دلالي، روايات مطلقة ممنوع إلا أن يؤم مثله. لكن الشهيد الثاني يقول أو في نافلة، نفس الكلام الإشكال وارد، ماكو فرق نافلة غير نافلة، الصبي ما لم يبلغ الحلم لا يؤم، سواء كان لمثله أو كان في نافلة لإطلاق النص. إلا أن يؤم مثله أو في نافلة عند المصنف في الدروس، كتاب الدروس الشرعية. أما هني في اللمعة لا، على المشهور فتواه بعد اشترط بلوغ الإمام، يعني الشهيد الأول، لأن يختلف العالم في كتبه وفتاوى، العلامة في كل كتاب ممكن يكون له رأي فقهي. هنا رأي الشهيد الأول رحمه الله استقر على رأي شنه في اللمعة من آخر ما صنف، ويشترط بلوغ الإمام مطلق. بعد يقول الشهيد الثاني وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية. أكو كلام صلاة الصبي تمرين اكسرسايز وإلا هي شرعية كصلاة البالغ، قولان. رأي المحققين إذا راجعت الآن منهاج الصالحين، الأقوى كون صلاة الصبي شرعية لا لمجرد التمرين فقط. يترتب على هذا ثمرة ولا لا؟ بلي، لو صلى صلاة الظهرين خلف الإمام مثلا في المسجد الساعة 12 ثم رجع إلى بيته الساعة 3 العصر بلغ الصبي، فإن كانت عبادته شرعية خلاص صلى بعد فلا إعادة. أما إذا كان تمرينية لازم يجب عليه الإعادة. فلهذا في المنهاج السيد الثاني وغير السيد كاتبين أنه الأقوى كون عبادته شرعية، فإذا صلى ثم بلغ فلا إعادة، وإن كان الأحوط استحبابا نعيدها أحوط استحبابا، لكن هل هو لازم؟ هل هو واجب؟ لا. لكن لا ليش؟ يعني من الطريق قطرة يعني لا، لأنه بناء على أن عبادته شرعية لا تمرينية، لاحظت لاحظ وين الثمرة؟ يعني صلاته كصلاة البالغ ليست لمجرد تمرين، مو قاعد بس هو يتمرن، لا، صلاة فيها ملاك مأمور بها زين، يعني ملاك المحبوبية والمطلوبية، هذا بعد المستمسك التفاصيل الاستدلال، واجدة للملاك فلا يجب عليه عادتها لو بلغ في الوقت. قال وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية. يعني شنو وهو؟ يعني إمامة الصبي لمثل أو في نافلتين. أما إذا صلاة لا تمرين، فإذا صلاة تمرين ما هي صلاة هذه؟ يعني صورة الصلاة شكل الصلاة، فإذا كان الأمر كذلك لا تجوز إمامته حتى لغير البالغ. المهم نرجع للشروط. قال ويشترط بلوغ الإمام، هذا واحد، وعقله، هذا بعد ما يبغى لها توضيح حبيبي، بعد حالة الإمامة، بعضهم يقول أهم شيء وقت الصلاة أنه صاحي وعادل، وإن عرض له الجنون في غيرها ك كذي الأدوار على كراهة الماء. يقول الجنون مطبق وجنون أدواري. نعم. يقول الجنون فنون. نعم. إيه. ليش قال على كراهة؟ أنت بالله عليك تبصل لي يعني تبصل لي وراء مثل السيد ابن طاووس والمقدس الأردبيل، لو صلي وراء واحد وشعره في الأمثال كذا، فهني ما راح يصير إقبال وتوجه. يعني إمام الجماعة ينبغي أن يكون على درجة من الورع والتقوى وإلى آخره بعد. فمن هنا وإن صحت وإن جازت شرعا كحكم وضعي، يعني لا يجب العادة، وإن جازت الصلاة خلف شنه من كان مبتلى بهذا الجنون الأدواري لكن وقت الصلاة هو مفيق وصاحي، هل هذه الصلاة بها كراهة خلفه؟ هو الإمام هذا يقول لك على كراهتين. واضح ليش على كراهتين؟ يعني ما راح يحصل عند الإمام ذاك التوجه والإقبال. على كل الأهم وهو من الشروط المهمة، وهذه احنا طبعا عندنا بلية، عدالة الإمام في صلاة الجماعة. زين، ما المراد بالعدالة؟ طبعا هذا البحث مفصل، يعني على مستوى السطح والخارج بحث العدالة، عدالة إمام الجماعة وعدالة مرجع التقليد. العدالة عند المشهور هي شنه؟ قال وهي ملكة نفسانية باعثة، هذه الملكة على ملازمة التقوى. ما معنى التقوى؟ إتيان الواجبات، ترك المحرمات، لا يرتكب محرم إلا لو كان معذور مجبور لاضطرار، أكل ميتة مثلا، ضرورات تقدر بقدرها. فالعدالة عند المشهور من الفقهاء هي ملكة، مو أنه اتفاقا يأتي بالواجب ويترك الحرام، لا، نابع عن ملكة راسخة في النفس. وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى. ما هي؟ التي هي القيام بالواجبات، التقوى، تقوى الله هذا معنى اتيان واجب ترك حرام، التي هي القيام بالواجبات وترك المنهيات الكبيرة مطلقا والصغيرة مع الإصرار عليها، إذ لا صغيرة مع الإصرار. وأكو روايات كثيرة كثيرة في هذا البحث والمقام، مو بس اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. يقول الشهيد الثاني وملازمة المروءة، أكو شيء يسموه منافيات المروءة، كثير الضحك، كثير المزاح. يعني إمام الجماعة لابد يكون حبيبي مستوى على جانب، نعم، من الورع والتقوى والرزانة والنزاهة والأخلاق. وملازمة المروءة التي هي اتباع محاسن العادات، يمشي بالطريق أو بالسوق هو يأكل ويشرب مثلا، والله ماسك لي سندويش تشاور وما مقطع بيمشي هو بالشارع، وحرام لك خلاف المروءة. أو يطلع لك مثلا فانيلة مع برشلونة ولا الأرجنتين مثلا، هو ما مسوي حرام هو، بس يعني وشباب هو قاعد يمارس رياضة. يعني أكو أشياء يسموها منافيات المروءة. نعم. إيه؟ ما يقلل من شيء. وملازمة المروءة يعني، ولهذا حسنات الأبرار سيئات مقرنة، يعني إلى شخص هذا ما يخالف يليق بشأنه، إلى شخص آخر ما يليق. وملازمة المروءة التي هي اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما ينفر عنه من المباحات. لاحظ، مع أن مباحات، ومن هنا نفتهم ما ورد في الأدعية، هذا على رأي وعلى قول، وراجع رسائل شيخ أحمد بن الطعان، أنه ما معنى كلمة الذنب الواردة في الأدعية الإمام مثلا، اللهم اغفر لي الذنوب التي كذا وكذا، لأن حسنات الأبرار مع أنه مباح لكن بالنسبة إلى المعصوم ومقام العصمة يعتبر بمثابة شنه؟ الذنب، مع أنه ليس ذنبا شرعيا. هذا أحد التفاسير طبعا. وما ينفر، طبعا هذا ما يلغي، لما بحث التفاسير وهذا مو معناه أن المعصوم نبيا كان أو إماما، هذا مو معناه أنه العياذ بالله، لا، المعصوم عندنا معصوم عصمة مطلقة، ولكن هنا وما ينفر عنه من المباحات، ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة. هذا تتمت موضوع اللي هو العدالة. بعض العلماء لا يشترط اجتناب منافيات المروءة، بل يكتفي بشنه؟ باجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر بهالمقدار. وبعض التفاسير كما في المنهاج، العدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة. وقول أيضا أن العدالة هي شنه؟ هي نفس اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. مو لازم وجود ملكة راسخة، أنه ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى، اتيان واجب وترك حرام. لا، مجرد عدم الاجتناب سواء عن ملكة أم لا، وموجود إذا عندك هامش الزبدة الفقهية أو راجع المستمسك للسيد محسن الحكيم رحمه الله، أو أيضا بعد مصباح المنهاج لحفيده سيد محمد سعيد الحكيم في بحث الكبائر والعدالة ما عدالة. وهناك روايات من أهمها اللي هي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، جبنا طاريها أمس، بما تعرف عدالة الرجل. إذا عندك الزبدة الفقهية صفحة 508، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم. فقال عليه السلام، أن تعرفه طبعا مشهورة بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، في السند أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الإجازة للصدوق، روى عنه كثيرا مترضيا عنه، قالوا هذا كاشف عن حسن الظاهر الذي هو طريق للعدالة، لأن في كلام ده أحمد بن محمد بن يحيى العطار. هو أيضا في سند حديث الرفع المشهور، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الغرض ما نريد ندخل بها التفاصيل الرجالية أو ما يرتبط بحث خارج هالمقدار. الرواية قال عليه السلام موجودة في كتاب الشهادات أيضا، قضاء والشهادات الوسائل للحر العاملي، في الباب 41 من أبواب الشهادات أول حديث، قال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها، التي أوعد الله تعالى عليها النار. كبائر ما معنى؟ صفحة 508 عندكم الزبدة الفقهية مولانا. ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين. تراجعها من العروة الوثقى وحواشيها، هذا هو المشهور أنه ملكة نفسانية. أما في منهاج السيد الخوئي السيد السستاني جمع من العلامة كاتبي العدالة، هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة بأن لا ينحرف يمين ولا شمال. أكو السيد محمد سعيد الحكيم عنده تفصيل راجحة في المنهاج، العدالة المعتبرة في مرجع التقليد يقول مرتبة عالية من الورع والتقوى، أما العدالة المشروطة في إمام الجماعة لا، مو بهذا المقدار. فلذا في المنهاج صفحة 13 يقول وأما العدالة المعتبرة في غير المقلد، يعني في غير مرجع التقليد، نختم بهذه المسألة، وأما العدالة، يعني مسهل الموضوع لأن تعرف إحنا الشيعة نحوس بهالموضوع زايد يعني تعقيد أيضا. وأما العدالة المعتبرة في غير المقلد كإمام الجماعة، عن الله من عن السيد، وأما العدالة المعتبرة في غير المقلد كإمام الجماعة والشاهد، قال فيكفي فيها التقوى المانعة من ارتكاب المعصية الكبيرة، أهم شيء يتجنب الكبائر عنده، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة، نظر للأجنبية بريبة مثلا، طالع بالتلفزيون مثلا هذول، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار واستهوان. أما المرجع للتقليد قال لا، فيشترط فيه شنو؟ العدالة بمرتبة عالية بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادة، هذا ثالث المعصوم، تمنعه عادة يعني محاله عادي وقال معصية، تمنعه عادة هذه التقوى من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة، هذا المرجع التقليد، بحيث لو غلبته نوازع النفس ودواع الشيطان نادرا فوقع في المعصية، لأن العدالة موجودة الملكة فما تسقط عدالته، فوقع في المعصية لا أسرع إلى التوبة وأناب إلى الله تعالى. وكذلك يقول أيضا هذا في بحث الإشهاد والتقليد صفحة 13 صفحة 278، لأن ما شفت غيرا من الأعلام يذكر هذه المسألة والتفصيل، إنه بالنسبة لإمام الجماعة يعني أخف من عدالة مرجع التقليد، أهم شيء اجتناب الكبائر وعدم الاستهوان بالصلاة. قال العدالة من شروط اللي هو إمام الجماعة راجحة في كتاب الصلاة، قال العدالة وهي عبارة عن كون الإنسان متدينا بحيث يمتنع من الكبائر ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة، ممكنها بعد لكن حالة نادرة الكبيرة والعياذ بالله، لغلبة الشهوة أو الغضب، ومن لوازم وجودها هذه العدالة حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تدينه وإن كان يندم كلما حصل ذلك يقول هذا مين فاع، فليس بعادل. وعندنا هذه الرواية، قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.